بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وآله وصحبه، وبعد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استخلاف أبي الحسن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم رضي الله عنه. ساق المصنف بسنده عن سفينة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. ثم ذكر سفينة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وقال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن عليا لم يكن خليفة. قال: كذبت أستاه بني الزرقاء. وعن الزهري قال: لما قتل عثمان برز علي بن أبي طالب للناس ودعاهم إلى البيعة فبايعه الناس ولم يعدلوا به طلحة ولا غيره. وهذا لأن السائر من بقي من أصحاب الشورى كانوا قد تركوا حقوقهم عند بيعة عثمان كما مضى ذكره، فلم يبقى أحد منهم لم يترك حقه إلا علي، وكان قد وفى بعهد عثمان حتى قتل، وكان أفضل من بقي من الصحابة، فلم يكن أحد أحق بالخلافة منه، ثم لم يستبد بها مع كونه أحق الناس بها حتى جرت له بيعة وبايعه مع سائر الناس من بقي من أصحاب الشورى. وعن سالم المرادي أبو العلاء قال: سمعت الحسن يقول: لما قدم علي البصرة في إثر طلحة وأصحابه، قام عبد الله بن الكواء وابن عباد فقال له: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مسيرك هذا، أوصية أوصاك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم عهد عهده إليك، أم رأي رأيته حين تفرقت الأمة واختلفت كلمتها؟ فقال: ما أكون أول كاذب عليه، والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم موت فجأة ولا قتل قتلا، ولقد مكثت في مرضه. ولقد مكث. نعم شيخ. مكث يعني هو الرسول. نعم. ولقد مكث صلى الله عليه وسلم في مرضه كل ذلك، يأتيه المؤذن وينادي بالصلاة فيقول: مروا أبا بكر ليصلي بالناس، ولقد تركني وهو يرى مكاني، ولو عهد إلي شيئا لقمت به حتى عرضت في ذلك امرأة من نسائه، فقالت: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قام مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس. قال لها: إن كنا صواحب يوسف. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر المسلمون في أمرهم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولى أبا بكر أمر دينهم، فولوه أمر دنياهم، فبايعه المسلمون وبايعته معهم، فكنت أغزو إذا أغزاني وآخذ إذا أعطاني، وكنت سوطا بين يديه في إقامة الحدود، فلو كانت محاباة عند حضور موته لجعلها في ولده، فأشار بعمر ولم يألو، فبايعه المسلمون وبايعته معهم، فكنت أغزو إذا أغزاني وآخذ إذا أعطاني، وكنت سوطا بين يديه في إقامة الحدود، فلو كانت محاباة عند حضور موته لجعلها في ولده، وكره أن ينتخب منا معشر قريش رجلا فيوليه أمر الأمة، فلا يكون فيه إساءة لمن بعده إلا لحقت عمر في قبره، فاختار منا 6 أنا فيهم، لنختار للأمة رجلا منا. فلما اجتمعنا وثب عبد الرحمن فوهب لنا نصيبه منها على أن نعطيه مواثيقنا على أن يختار من 5 رجلا فيوليه أمر الأمة، فأعطيناه مواثيقنا، فأخذ بيد عثمان فبايعه، ولقد عرض في نفسي عند ذلك، فلما نظرت في أمري فإذا عهدي قد سبق بيعتي، فبايعت وسلمت، فكنت أغزو إذا أغزاني وآخذ إذا أعطاني، فلما قتل عثمان نظرت في أمري فإذا الربقة التي كانت لأبي بكر وعمر في عنقي قد انحلت، وإذا العهد لعثمان قد وفيت به، وإذا أنا رجل من المسلمين ليس لأحد عندي دعوة ولا طلب، فوثب فيها من ليس مثلي، يعني معاوية، لا قرابته كقرابتي، ولا علمه كعلمي، ولا سابقته كسابقتي، وكنت أحق بها منه. قال: صدقت، فأخبرنا عن قتالك هذين الرجلين، يعنياني طلحة والزبير، صاحباك في الهجرة، وصاحباك في بيعة الرضوان، وصاحباك في المشورة. قال: بايعاني بالمدينة، وخالفاني بالبصرة، ولو أن رجلا ممن بايع أبا بكر خلعه لقتلناه، ولو أن رجلا ممن بايع عمر خلعه لقتلناه. سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب سهل بن محمد الصعلوكي وهو يذكر ما يجمع هذا الحديث من فضائل علي رضي الله عنه ومناقبه ومراتبه ومحاسنه ودلالات صدقه وقوة دينه وصحة بيعته. قال: ومن كبارها أنه لم يدع ذكر ما عرض له فيما أجرى إليه عبد الرحمن وإن كان يسيرا، حتى قال: ولقد عرض في نفسي عند ذلك وفي ذلك ما يوضح أنه لو عرض له في أمر أبي بكر وعمر شيء واختلف له فيه سر وعلن لبينه بصريح أو نبه عليه بتعريض كما فعل فيما عرض له عند فعل عبد الرحمن ما فعل. قال الشيخ: وكان السبب في قتال طلحة والزبير عليا أن بعض الناس صور لهما أن عليا كان راضيا بقتل عثمان، فذهب إلى عائشة أم المؤمنين وحملاها على الخروج في طلب دم عثمان أو الإصلاح بين الناس بتخلية علي بينهم وبين من قدم المدينة في قتل عثمان، فجرى الشيطان بين الفريقين حتى اقتتلوا، ثم ندموا على ما فعلوا وتاب أكثرهم. فكانت عائشة تقول: وددت أني كنت ثكلت عشرة مثل ولد الحارث بن هشام، وأني لم أسر مسير الذي سرت. وروي أنها ما ذكرت مسيرها قط إلا بكت حتى تبل خمارها وتقول: يا ليتني كنت نسيا منسيا. وروي أن عليا بعث إلى طلحة يوم الجمل فأتاه فقال: نشدتك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه؟ قال: نعم. قال: فلم تقاتلني؟ قال: لم أذكر. قال: فانصرف طلحة. ثم روي أنه حين رمي بايع رجلا من أصحاب علي ثم قضى نحبه، فأخبر علي بذلك فقال: الله أكبر، صدق الله ورسوله، أبى الله أن يدخله الجنة إلا وبيعتي في عنقه. وروي أن عليا بلغه رجوع الزبير بن العوام فقال: أما والله ما رجع جبنا ولكنه رجع تائبا. وحين جاء ابن جرموز قاتل الزبير قال: ليدخل قاتل ابن صفية النار، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وكان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بريئا من قتل عثمان، وكان يقول: والله ما قتلت ولا أمرت ولا رضيت ولا شاركت في قتل عثمان، ولكن غلبت. وكان يقول: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان من الذين قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وعن منصور بن عبد الرحمن أنه سمع الشعبي يقول: أدركت 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر، كلهم يقول: عثمان وعلي وطلحة والزبير في الجنة. وأما خروج من خرج على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه مع أهل الشام في طلب دم عثمان ثم منازعته إياه في الإمارة، فإنه غير مصيب فيما فعل، واستدللنا ببراءة علي من قتل عثمان بما جرى له من البيعة ثم بما كان له من السابقة في الإسلام والهجرة والجهاد في سبيل الله والفضائل الكثيرة والمناقب الجمة التي هي معلومة عند أهل المعرفة. إن الذي خرج عليه ونازعه كان باغياً عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عمار بن ياسر بأن الفئة الباغية تقتله فقتله هؤلاء الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في حرب صفين. وعن سعيد بن أبي الحسن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. وعن الحسن بن أبي الحسن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. ثم ساق المصنف عن جماعة أنهم كانوا يقولون: سمعنا أبا بكر محمد بن إسحاق يقول، وهو ابن خزيمة رحمهم الله: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالخلافة أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي بن أبي طالب رحمه الله ورضوانه عليهم أجمعين. قال: وكل من نازع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في إمارته فهو باغ. على هذا عهدت مشايخنا، وبه قال ابن إدريس، يعني الشافعي رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: ثم لم يخرج من خرج عليه ببغيه عن الإسلام، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. وعن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. قال الشيخ: ويعني بقيام الساعة انقراض ذلك العصر والله أعلم. وصح عن علي رضي الله عنه أنه قاتلهم قتال أهل العدل مع أهل البغي، وكان أصحابه لا يجهزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: شهدت صفين وكانوا لا يجهزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بفرقة تكون بين طائفتين من أمته فتخرج من بينهما مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق، فكانت هذه الفرقة بين علي ومن نازعه، وقد جعلهما جميعا من أمته. ثم خرجت هذه المارقة وهي أهل النهروان، فقتلهم علي وأصحابه وهم أولى الطائفتين بالحق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المارقة الخارجة وأخبر بالمخدج الذي يكون فيهم، فوجدوا بالصفة التي وصف، ووجد المخدج بالنعت الذي نعت، وذلك بين في حديث أبي سعيد الخدري وغيره. وكان إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في وجود تصديقه بعد وفاته من دلائل النبوة. ومما يؤثر في فضائل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في كونه محقا في قتالهم، مصيبا في قتل من قتل منهم، وحين وجد المخدج سجد علي رضي الله عنه شكرا لله تعالى على ما وفق له من قتالهم. وقد ذكرنا هذه الأحاديث في الفضائل وهذا الكتاب لا يحتمل أكثر من هذا. وعن أبي موسى قال: سمعت الحسن قال: سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي معه إلى جنبه، وهو يلتفت إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال سفيان: قوله فئتين من المسلمين يعجبنا جدا. قال الشيخ: وإنما أعجبهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهما جميعا مسلمين، وهذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من الحسن بن علي بعد وفاة علي في تسليمه الأمر إلى معاوية ابن أبي سفيان. وقال في خطبته: أيها الناس، إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حق لامرئ كان أحق به مني، أو حق لي تركته لمعاوية إرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم، بل وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال الشيخ الإمام رحمه الله: هذا الذي أودعناه هذا الكتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة وأقوالهم، وقد أفردنا كل باب منها بكتاب يشتمل على شرحه منورا بدلائله وحججه، واقتصرنا في هذا الكتاب على ذكر أصوله والإشارة إلى أطراف أدلته إرادة انتفاع من نظر فيه به، والله يوفقنا لمتابعة السنة واجتناب البدعة، ويجعل عاقبة أمرنا إلى رشد وسعادة بفضله وسعة رحمته، إنه الحنان المنان الواسع الغفران. آخر الاعتقاد، والحمد لله وحده، وصلاته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الخلفاء الراشدون آخرهم الحسن بن علي، كما جاء في حديث سفينة الذي ذكره مرتين كما سبق، ثم وصفهم بأنهم راشدين يعني أنهم على الحق، وقد كتب الله جل وعلا ما يقع من الفتن والقتل وغير ذلك، وقد أخبر الله جل وعلا رضاه عن الصحابة مع علمه بما سيجري لهم. ثم الخلافة التي جرت بينهم كانت بالمشورة والنظر وليست بالاستبداد أو القسر والقوة، لأنها في الواقع نظر لمصلحة الدين والدنيا، فهم يرون من هو الأصلح والأحسن فساروا على هذا المنهج الذي رسمه لهم رسولهم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صارت الأمور ملكاً، وقد تكون ملكاً عظوظة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وخلافة علي رضي الله عنه خلافة دينية صحيحة، قد بايعه أهل الحل والعقد، ولكن جرت الفتنة بأسباب وليست قياماً عليه. فلما قتل علي انضوى في جيشه قتلة عثمان، فرأى طلحة والزبير ومن معهما أنهما قد قصرا في نصرة عثمان، فطلب القتلة الذين مع علي. فلما ذهب إليه في العراق اتفق طلحة والزبير وعلي على أخذ هؤلاء، فلما علموا أوقدوا الحرب بين الفريقين، وصاروا يقتلون من هنا ويقتلون من هنا، وكل فريق يظن أن هذا الفريق هو الذي بدأ، فالتحم القتال فجرى مقتلة عظيمة التي تسمى وقعة الصفين ووقعة الجمل، لأن الجمل كانت عائشة رضي الله عنها راكبة على جمل، حتى عكر الجمل وسقطت منه، وجرى أمور عظيمة. ثم لما علموا ذلك وانتهت، رجع الزبير إلى المدينة، وفي أثناء رجوعه تبعه شقي من الأشقياء ووجده نائما فقتله، فجاء يزعم أنه انتصر لعلي، لما قال له إني قتلته قال: أبشر بجهنم، أبشر بالنار، إنك قتلت حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذه الفتنة جرت بدون إرادتهم، بأمر هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان وقتلوه في بيته صابرا محتسبا مظلوما رضي الله عنه، وقد منع من جاءه من الصحابة القتال، وقال: لا أكون أول من سفك الدماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إنك ستلبس ثوبا فيراد منك نزعة فلا تنزعه، يعني الخلافة، فأبى أن يترك وصبر، وقال له مرة أخرى بشره بالجنة على محنة تصيبه، فصبر على هذه حتى لقي ربه جل وعلا. ثم لما قتل ورأى علي أنه هو الذي تعين أن يكون هو الخليفة امتثل لذلك وبايعه من بايعه من الصحابة، وإن كان الأمر الوقت كان وقت فتنة تفرق الناس واختلفوا، فلما بويع بالخلافة طلب من معاوية أنه يخرج من الأمر ويسلمه له، فأبى وقال: حتى تسلمنا قتلت عثمان. فصارت الأمور، يعني جرت أمور وقتال وفتن، ثم إن علي رضي الله عنه تمنى أنه ترك الأمر لما جرى من القتل العظيم، وهي التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بها. فلما قتله أحد الخوارج فصار الأمر إلى ابنه الحسن، واجتمع عنده جيوش عظيمة، فلما رآها أهل الشام رآها معاوية قال: لن يبقى مع هذه الجيوش باقية. ثم حاول من الحسن أنه يصلح الأمر بينهما، فعرض عليه بواسطة من أرسلهم قبل ذلك وقال: أقبل ذلك حقنا للدماء. فشكره العلماء على هذا الصنيع حيث تنازل عن الأمر واجتمع الناس، ولهذا سمي ذلك العام عام الجماعة، اجتمع أهل العراق وأهل الشام والمسلمون على معاوية لأمر قضاه الله جل وعلا وقدره. ثم إنه قبل يعني يحصل هذا الأمر في خلافة علي صار معه قوم من هؤلاء الغوراء ومن الذين يطلبون الفتن ويطلبون الدنيا، فكان يأمرهم فلا يأتمرون بأمره فسئم منهم. ثم إن أهل الشام طلبوا التحاكم إلى الله وأن الذي يحكم بينهم كتاب الله جل وعلا، وهذا واجب، فأخبرهم أن هذه مكيدة وأنهم لا يقصدون ذلك، وإنما يريدون أنهم يجعلوا أمراً يفرق بين جيش علي، وأخبرهم بهذا، فقالوا: لا بد أن تجيبهم، لأنهم رفعوا المصاحف وطلبوا أن يحكم فيها. فعند ذلك نزل عند هذا الأمر وأراد أن يبعث ابن عباس يكون هو الذي يحكم مع نظيره الذي يعينه معاوية، ليس الذي سمي بالحكمين، فأبوا، قالوا: لا بد أن تبعث أبا موسى الأشعري. صار الأمر يعني عند هؤلاء فيه تعنت وفيه، فأرسل أبا موسى فحصل ما حصل، يعني كأن أبو موسى رضي الله عنه أراد يقول أنه أمراً فما حصل له. قال له عمرو بن العاص: إذا نخلع كلا هؤلاء هذان علي ومعاوية وينظر المسلمون في أمرهم. قال: نعم. قال: ابدأ. فخلع علي، ثم قال عمرو بن العاص: إذا أنا أنصب معاوية. صارت كأنها أمور مقصودة. عند ذلك الذين مع علي كفروا الحكمين وكفروا علي، قال إنك حكمت الرجال في كتاب الله في دين الله، وهذا كفر، لأن الله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله. ثم خرجوا علي وصاروا يغيرون على المسلمين وعلى أموالهم، فتعين قتالهم فقتلهم، وأخبر الناس بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها تمرق مارقة في وقت فتنة بين المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحق، فقتلهم علي رضي الله عنه وهو أولى الطائفتين بالحق. وكذلك لما كان يبني المسجد صلوات الله وسلامه عليه، كان الناس كان الصحابة ينقلون اللبن وغيره، يشيلون لبنة لبنة، وكان عمار بن ياسر يشيل لبنتين، فقال ويل عمار تقتله الفئة البابية، وعمار قتله أهل الشام، فصاروا هما البغاة الذين بغوا الحق بهذه الأمور وغيرها، لأنه بالاتفاق أن علي رضي الله عنه هو أولى بالخلافة من معاوية بلا شك، ولكن الدنيا والأمور التي احتجوا بها قالوا إن نحن أولياء أمير المؤمنين عثمان فلا بد أن نأخذ بثأره، وأراد الله أمرا فوقع لأسباب قد لا تكون بيد الناس خارجة عن إرادتهم، وإلا قد عطل الجهاد في سبيل الله وصار القتال بين المسلمين فهو قتال فتنة. وقد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهي عن القتال، وقال إنها تكون فتنة الجالس فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، وأمر باعتزالهم، وقال لمحمد بن مسلمة إذا وقع ذلك فأعمد إلى صخرة فدق سيفك عليها، واتخذ سيفا من خشب، فإن دخل عليك واجلس في بيتك، وإن دخل عليك باغ فقل بإثمي وإثمك تكون من أصحاب النار. فامتثل ذلك، وكذلك سعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة، أكثر الصحابة اعتزلوا هذا الأمر، اعتزلوا هذا القتال. والذي حضر القتال ليس كما يقول أهل الفتن والذين يتعمدون الكذب وغيره أن أهل بدر وأهل بيعة الروان وغيره، هذا غير صحيح. الذي حضر القتال من الصحابة قلة، لا يتجاوزون العشرات، يعني 30 أو 40 أو 50 أو ما يقرب من ذلك. أما البقية فقد اعتزلوا هذا لما علموه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى كل وأمر كتبه الله جل وعلا، فصار من سنة المسلمين التي ينصون عليها في كتب العقائد الإعراض عن هذه الأمور، لأنها لا تثمر خيرا ولا تأتي بأمر مرغوب فيه، وإنما قد توغر النفوس فيقال لماذا مثلا ترك الناس نصرة أمير المؤمنين عثمان حتى دخل عليه هؤلاء الخوارج في بيته وقتلوه في بيته بين أهله، ثم تركوا بلا جزاء. ولا لأن علي رضي الله عنه لما انضموا إليه لهم عشائر من القبائل ولهم أنصار، فرأى أنه يبدأ بالأمر حتى يستتب له الأمر، ثم بعد ذلك يأخذهم ويقتلهم، ولكن ما تم الأمر، ما تم له الأمر، وما تم ما أراد، فأراد الله أمرا فوقع. فهذا هو خلاصة الأمر في هذه القضية. ثم هذا لا يخرج علي رضي الله عنه من أنه من الراشدين، وأن خلافته حق، وأن منازعة معاوية رضي الله عنه ليست بحق في الواقع، وإن كان يدعي يقول إنه يأخذ بثأر عثمان وهو وليه لأنه من قبيلته، يعني وأنه ليس هناك من قام بأخذ الثأر لعثمان، ولكن عثمان رضي الله عنه ترك الأمر لله ما هو لانتصار نفسه. ولهذا كان الصحابة الذين يأتون لنصرته يحرج عليهم أن يرجعوا، ويقول لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته في سفك الدماء، فكان يتحاشى ذلك، فصبر حتى قتل رضي الله عنه صابرا مقبلا على الله جل وعلا. فالمقصود أن هذا الأمر الذي وقع بينهم لا يخرجهم عن كونهم هم أفضل الخلق بعد الرسل، وأن الله قد رضي عنهم ورضوا عنه كما أخبر بذلك في كتابه في آيات عدة، والله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء، فهو يخبر بأنه رضي عنهم ورضوا عنه مع ما يعلمه من أنه سيقع بينهم ما وقع، وجاءت آيات تشير إلى هذا كقوله جل وعلا إنك ميت إنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون، فاختصامهم بهذا على ما هم فيه. فبعد ذلك صار الأمر ملك، فأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو أفضل الملوك وخيرهم، والأمر مثل ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه إلى أن تلقوا ربكم. فكان الأمر هكذا، ما يأتي زمان إلا وما بعده شر منه، وليس الشر في الزمان وإنما الشر في الناس الذين يتركون الحق ويميلون إلى أمور الدنيا. هذا وبالله التوفيق، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من الذين عرفوا الحق واتبعوه، وعرفوا الباطل واجتنبوه، إن كثيرا من الناس يريد شيئا معين ولا يريد أن يحيد عنه فيكون متبعا لغير الحق. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم الشيخ. هذا السائل يسأل أحسن الله إليكم، يقول من يتوسل بالقبور هل يدخل في قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فلا نصلي عليه ولا نآكله ولا نشاربه ولا نناكحه؟ إذا علمت أنه منافق لا تصلي عليه، أو أنه كافر لا تصلي عليه، أما إذا كان ما تدري مجهول فالأصل في هذا أنه مسلم يصلي عليه بدون أن يعلق الإنسان الدعاء أو يتشكك في ذلك كما يفعله بعض الموسوسة، يقول إن كان مسلم اللهم اغفر له وما أرحمه، يقول في الدعاء يعلق ذلك بشرط إن كان مسلم. فإذا ما دام في بلاد المسلمين فالظاهر أنه مسلم، فتصلي عليه وتعزم الدعاء وتخلص الدعاء له. أحسن الله إليكم. ما هي الوصية للمسلم في هذا الزمان مع كثرة الفتن واختلاط الأمور، فماذا توصيون المسلم؟ أحسن الله إليكم. ولا ينجي من الفتن والتخلص إلا العلم، العلم الذي يتلقى عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مع التوفيق، توفيق الله جل وعلا. ما يكون الإنسان ينضوي إلى جماعة معينة وغير ذلك هذا لا يكفي، لا يكفي. يجب أن يكون الإنسان عارفاً بالحق، عارفاً بما يكلف به ويتبع ذلك، ثم يجب أن لا يدخل في أمور وهو لا يتيقن منها، لأن الأمور خطيرة جدا. قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ يعني لماذا يكون في النار؟ قال: كان حريصا على قتل أخيه. يعني وحرصه هذا جعله في النار. فالفتن قد تصل إلى هذا، قد تصل إلى القتل. الواجب من الإنسان أنه يبتعد عنها. وجاءت الحديث كثيرة للاعتزال في الفتن، ويوشك أن يكون في آخر الزمان خير مال الإنسان غنم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه، يعني ما يكون مع الناس، يفر بدينه حتى ينجو. فالفتن قد تهلك الإنسان وتجعله في النار، نسأل الله العافية. المقصود أنه لا ينجي من ذلك إلا العلم. ثم بعد هذا أنا عندي موعد بعد ساعة تقريبا أو ساعة ونصف في الطائرة، نستأذنكم ونستودعكم الله، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.